ألف لام را. ألف لام را ثلاث حروف سبقها أشياء زيه. ألف لام ميم في أول البقرة، ألف لام ميم في أول آلة إيه عمران، ألف لام ميم صاد في أول مين الأعراف، دي ألف لام را في أول إيه يونس. تلاحظ إن ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را كلها أسماء حروف، أسماء حروف. أسماء حروف يعني إيه؟ قال لك لأن كل شيء له اسم وله مسمى. أنا اسم شعرات صحيح، المسمى هي الصورة دي، ففيه فرق بين الاسم بحيث إذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى في الذهن. نقول السمع، ساعة ما تسمع كلمة السمع إيه اللي يجي في ذهنك؟ ما علاك في ايه؟ تقول المسجد، يجي في ذهنك ايه؟ يبقى فيه فرق بين الاسم وبين ايه؟ المسمى. الله، يبقى ادم كتب، انا بقرا مسميات الحروف، اسماء ايه؟ كاف إيه؟ تاء باء. طيب الذي يعرف النطق ويعرف اسماء المنطوق به هو المتعلم، انما يجي الام اللي ما تعلمش يقول لك كتب وأكل، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ كل واحد بيتكلم، كل واحد ينطق بمسميات الحروف، إنما لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم. ولذلك حتى لما تيجي تتعلموا الإنجليزي يقول لك الكلمة، يقول لك إيه اسملها ولا مش عارف إيه يعني إيه آه يعني إيه، قول لي اشتهجاها لأنك مش بس كلام تنقال كده. الله، طبعا الأول إذن لا يقال كله، كل متكلم يعرف النطق بايه؟ بمسميات الحروف، ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الاسماء هو من جلس الى معلم وعرف انك لما تقول اكلت مكونه يا ولد من همزه وكاف وتاء واشتهجها تطلع كده وبعدين علقه. فاذا كان القران قد بدأ بالف لام ميم، دي أسماء حروف ولا مسميات حروف؟ أسماء حروف. طب ومحمد أمي لم يتعلم، فمن الذي علمه أسماء الحروف؟ يبقى إذن دي رمزية على أن إيه هو أمي بإقرار الجميع، وما جلس إلى معلم ولا حد قال له حاجة ولا حاجة، وبعد ذلك نطق بأسماء الايه؟ بأسماء الحروف ألف لام. لو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها إنها 14 حرف تكررت، نصف حروف الهجاء. ومن العجيب أن توصيف حروف الهجاء جاء بعد أن نزل القرآن. نقول هذه حروف مجهورة وهذه حروف مهموسة وهذه حقوق ايه رقيقة وهذه حروف ايه رخوة. الله، اذا التقسيم ده بعدين بالاستقراء بعد ما عرفناه، تجد ال 14 حرف تمثل كل انواع الايه الحروف، من رقيق ومفخم ومجهور ومهموس ومن مستعل، كل الاشياء. لان ال 14 حرف دول بدأ الله بها على أشكال مختلفة، فمرة يبدأ بحرف واحد صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون. يبقى ثلاثة ابتدأت بإيه؟ حرف واحد. وفي صور ابتدأت بحرفين اثنين، مثلا طا ها يا سين، طا سين مش كده، ح ميم. وفي كلم صور بدأت بايه؟ ثلاث حروف، الف لام ميم. الف لام ميم بدأت بها البقرة، بدأت بها الا ايه عمران، بدأت بها العنكبوت، بدأت بها إيه الروم، بدأت بها الإيه السجدة، ثلاثة هم. وفي ألف لام راء اللي هي إيه برضو بثلاثة، بس متفقة في الألف واللام ومختلفة في الإيه في الميم والري. ألف لام راء أول يونس، ألف لام راء أول إيه هود، ألف لام راء أول يوسف، ألف لام راء أول إبراهيم، ألف لام راء أول الإيه الحج. يبقى دي مبدوءة بكام؟ ثلاثات عين على الأول زي ألف لام مين. وبعدين في مبدوء بكام؟ بأربع حروف، ألف لام ميم صاد، مش كده؟ هات سورة الرعد، ألف لام ميم راء، هذا أربع حروف. في مبدوء بإيه؟ بخمسة، كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف. تقوم تجد شيء عجيب، الشيء أن تجد مرة يطلق الحرف أو الحرفين أول السورة ولا تعتبر آية لوحدها، بل مرة تعتبر آية ومطاها اعتبرت ايه ويا سين خلاص كده. طب هات سورة النمل بقى كده، طاسين مش طاسين ميم الله، يبقى مرة تتنطق آية لوحدها ومرة مش آية، ومرة مثلا يجي الخمس حروف تجدهم ويا بعض زي كاف ها عين صاد، ومرة حا ميم آية لوحدها وعين سين قاف، مع ان دول خمسه ودول ايه ايش المساله دي، مره تبقى ايه ومره تبقى جزء ايه ومره تبقى من كذا من كذا ومره تبقى منفصله. قال لك ليدلك على ان القران توقيفي لم يؤخذ على نسق واحد، عشان نتنبه ان دي قال هو قال كده. ولذلك تجد ان مثلا كلمه اسم في القران في بسم الله تجدها مكتوبة بإيه؟ من غير ألف، مش كده؟ وهي ألف وصف، هي بتابع يعني لما تبتدي بها تنطقها ولما تيجي في الدرج تسقط. طب اقرأ باسم ربك، الله في ألف، أهي باسم هنا فيها إيه؟ وباسم هنا الله. اقرأ مثلا اقرأ هات القرآن كده واستعرض كلمة تبارك، تلتفت تلاقيها مرة بقى ألف ومرة من غير ألف ومادة بس، تمسك كلمة البنات تجدها مرة بألف ومرة من غير إيه الله من غير ألف. يبقى لو أن المسألة لها رتابة كتابة كانت كلها جت على إيه على نظام واحد، بس بقى قال لك دي كذا ودي كذا لتكون كتابة القرآن معجزة كما كانت ألفاظه وتراكيبه معجزة، علشان نعرف ان دي مسائل ايه. ولذلك الناس اللي عملوا اناديه يقول لك لا ده مره كتبوها كده ومش عارف ايه، ما حذفوا لانهم ما يعرفوش كتابه، يقول له لو كانوا مش عارفين الكتابه كان زي ما كتبوا باسم هنا من غير اي الف يكتبوا اقرا باسم من غير ايه، انما هم كتبوا دي بالف وكتبوا دي من غير الف. يبقى توقيفي ولا مش توقيفي؟ يبقى ايه؟ يبقى توقيفي. عجيبه اخرى ان القران كل آياته مبنية على الوصل، مش ختام السورة يجي بالسكون، لا تلتفت تلاقي في ختام أي سورة إيه مش شكل بغير مين غير السكون. وهو رب العرش، لو أن المسألة انتهينا كان يقول وهو رب العرش الإيه العظيم، لا وهو رب العرش العظيم باسم الله. يبقى قال إيه الحركة دلك على ان جميع ايات القران موصوله ببعضها، اوعى تجعل القران عظيم شيء ويا بعضه كله. ولذلك ليس في القران من وقف وجب، يبقى الايات كلها ايه مبنيه على الايه مبنيه على الوصل، مبنيه على الوصل. ان كانت فتحه تيجي فتحه وبعدها بسم الله الله، ان كانت ضمه تيجي بعدها بسم ايه بسم الله. يبقى ما يسكنش لان السوره انتهت وبقول لك لا احنا انتهينا، انا اقول لك لا هي موصوله بما ايه. وحتى في الحكم التجويد ان كنت فيه اقلاب تعمل اقلاب، ان كان فيه مثلا اظهار تعمل اظهار، كل حاجه تبقى مبنيه على الايه طب إذا كان القرآن قد بني على الوصل، كان المفروض إن الآيات اللي بدأت بحروف المعجم تنبني على إيه؟ على طريقته. ما تقولش ألف لام ميم على الوصل بقى. لا، قال لك لازم تنطقها بس ألف وتقف، لام وتقف، راء وتقف، ألف لام ميم صاد كاف. الله مبنية على إيه هنا؟ على الوقت. مع أن آيات القرآن مبنية على إيه؟ برضو علشان ما فيش رتابة أم، وتقول لازم لدي حكمة عند الله ولدي حكمة عند الله. فهمتها أنت الآن أو لم تفهمها؟ القرآن نزل على أمة أيها شكلها عربية، وظل أناس على كفرهم. يبقى مدام ظلوا على كفرهم يعاندون من؟ يعاندون رسول الله، وعايزين أي حاجة كده يقدروا يدخلوا منها. طب بالله أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد، واحد قال يا أخويا إيه معنى ألف لام ميم دي اللي نزل عليها وقول ده القرآن بليغ، مع أنهم حريصين على أن إيه يجيبوا مطاعم مما يدل على أنهم فهموا منها شيئا بملكتهم العربية. فهموا منها إيه؟ ولو لم يفهموا منها شيء لكان إيه؟ لكان معناها أنهم يطعنوا، يقول لك بقول لك القرآن بليغ ومتحدي به ومش عارف إيه، يقول ألف لام ميم وألف ميم صاد ومش عارف. هل قال أحد ذلك؟ طب افرض الصحابة اللي حريصين على أن يفهموا، هل سمعت أن أحد سأل رسول الله قال له يعني إيه ألف لام ميم؟ ما حصلش. مما يدل على إيه؟ على أنهم انفعلوا لقائلها بسر الله فيها لا بفهم العقول لها، وتبقى معناها انها ايه؟ انها من عند مين؟ انها من عند مين؟ من عند الله. الوارد من عند الله لا يوجد له معارض من النفس، يعني ما دام الوارد جاي من الله وان لم يقبله العقل ما يقدرش يرفضه. احنا ضربنا مثل وقلنا ان ام موسى لما فرعون وقال فرعون وقوموا حب يقولوا يستحيون النساء ويذبحون الايه الذكران كده، قال ربنا قال لها ايه؟ فأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب هات لي بقى كده بالله اي ام كده قلناها لما تخافي على الولد ارميه في البحر. الله، بقى انا لما خاف عليه ارميه في البحر؟ طب ده انا لما خاف عليه لا يجوا يقتلوه، يمكن في مظنه النجاه ما يصلوش اليه، اقدر اخبيه، اقدر ساعه ما يجي واحد يقتله يعطف عليه ما يقتلوش، انما ارميه في البحر ده انا ايه؟ ده موت محقق ده، فكيف انجيه من موت مظنون لارميه به في موت محقق؟ بالله دي تقبلها؟ زي قال لك لا، ده وارد من الرحمن بالالهام والوحي، لا ياتي الشيطان ليعارضه ابدا، ارميه في البحر ورمته فعلا ولا لا؟ ولذلك طمنت، لأن الآيات وردت أشياء، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خفت يبقى لسه الوقت ما جاش ولا لا؟ يعلمها الاستعداد للأمر قبل أن يقع، ولما جه الأمر وفي ساعتها لا افتكر إلا أنا إيه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى للدفير تابوته للدفير. لا لا لا، كلام عجل، لأن ده وقت إيه؟ وقت التنفيذ. وقال لها اطمئني اطمئني، لانني اصدرت اوامري للبحر ان يقذفه لا الشاطئ فليلقه اليم بالساحل، واصدرت اوامري الى العدو ان ياخذه ليربيه. الله، الى العدو ليربيه، مش قال ايه؟ فليلقه اليم ايه؟ بالساحل، ايه ياخذه عدو لي وعدو. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا وارد الرحمن ما يجلوش ايه؟ فكذلك المؤمن الذي يستقبل ألف لام ميم يستقبلها بسر الله فيها مش بفهم عقله. ولذلك أنا أنصح اللي بده يقرأ القرآن تعبد ما يشغلش نفسه بالمعنى، على خلاف يقول لك لازم أقول لك ده المستنبط اللي عايز يستنبط هو اللي يقف عند اللفظ وده يدي إيه وده يدي إيه، إنما قاعد يقرأ بالتعبد اقرأه بسر الله فيه. وإلا لما تقول معناها كده أنت حددت بمعلوماتك، فتبقى أخذت ناقص نقص بشر. لا، خذ اللفظة بسر الله في اللفظ، بسر الله في إيه؟ قال له ذلك، قال له بفهم وبغير إيه؟ طب طب انت يا شملول هتعرف تقول لي دي معناها كذا وفي اللغه كذا واصلها كذا طب والام الغلبان بقى ده اللي يعمل ايه بقى يعني؟ قام قال لك لا، هو خذها بسر الله فيها، يقولها بسر الله ايه؟ تعالى اما يجي الجيش مثلا يعمل كلمه اسمها كلمه السر. كلمه السر دي كلمه ملهاش معنى، يقول لك كلمه السر النهارده عطس، انما اللي يعرف ايه يعرف انها منجيه من الموت. ساعه ما واحد يتسرب كده وبعدين يقول له عطس يعني معناها السر يبقى منكم، يبقى اللي ما يعرفهاش يضيع. يبقى هو قالها بسر اللي قايلها ولا لا؟ سر اللي قايلها مش بسر انه قال اللي ما يعرفش يقول عطس. لا يبقى العربي فيهم منها اشياء وللغته فيها نظائر، لانه مثلا يقرا الشعر بتاعه يوم يلتفت يلاقي مثلا يقول لك ايه، الا هبي بصحنك فاصبحين، الا لا يجهل احدا احد علينا. طب ولما تقول له الا دي معناها ايه؟ ده هي لا يجهل احد علينا، ما الا دي جت لي ايه الحكايه؟ تشوف معناها ايه؟ ما تلاقيش لها معنى، انما نطقوا بها ولا ما نطقوش. اما قال لك ايه، لان الكلام وسيله افهام وفهم بين المتكلم والسامع. المتكلم هو مالك الزمام في ان يتكلم او لا يتكلم، والسامع مفاجئ بالكلام. فاذا ما القيت الكلام الى السامع يجوز ان ذهنه يكون مشغول، فعلى ما يتنبه لك تكون فاتت جزئيه من جزئيات الايه الكلام، ثم انت تقول له لا نبهه الى انك تتكلم، تقول له الا، وبعدين قل له الكلام من بعدها، يقول كل كلام يرد على ايه؟ على وعي وعلى فهم. فما المانع ان يكون الحق سبحانه وتعالى يهيئ الاذهان بالف لام ميم، الف لام خلينا نسمع وبعدين نقول الكلام هو ده علشان نفهم. وما المانع في ان نفهم ان النبي امي والأمي لا يعرف كيف ينطق بأسماء الحروف، فهو إن نطق فإنما يصدر عن تعليم من الله. ولماذا لا نفهم منها أيضا؟ عشان تفهم إن وسائل الفهم فيها إيه، لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة، وإلا لو انتهت عند البشر لكان كلام الله وهو صفته محدد بفهم البشر. هنفضل كده نلترف منه ويبقى لسه إيه لسه، لأن الكلام القرآن كلام الله وكلام الله صفته، وصفته لا تتناهى في الكمال، فإن عرفت كل مدلولاته تبقى إيه، تبقى حددت الكمال بعلمك، يبقى هيفضل فيها إيه، فيها عطاء. ولماذا لا تفهم إن القرآن الذي قال الحق سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد من جنس ما نبغ فيه قومه فتحداهم من جنس ما برعوا فيه، يقول لهم إن كنت عندكم كده هاتوا زيده. لو أنه جاء بالقرآن على غير طريقتهم في الكلام كانوا يقولوا لو احنا لو جبنا كلام ده كنا قدرنا نجيبه، إنما ده كلام وحروف جديدة دي مش وضع. قال لك لا، يقول القرآن مكون من الحروف التي تنطقون بها وبالكلمات التي تعرفونها في لغتكم، فما الذي جعل حروف القرآن وكلمات القرآن وآيات القرآن وأساليب القرآن ما تقدروش تجيبوها؟ قال لك لأن المتكلم مختلف. يبقى العظمة جاء من مين؟ مش من ناحية المواد الخام اللي ينبني منها الكلام، ولكن المواد الخام هي ايه؟ واحدة، ألف ولام وميم وطاء، وهي والكلمات هي ايه؟ اما ايه اللي خلاها معجزة؟ لأن المتكلم أنت من البشر والمتكلم الله، يبقى إذا لازم تيجي هنا المعجزة. وإحنا ضربنا مثل لنقرب ذلك إلى الأفهام، حد إننا عايزين نشوف مهارة ناس من اللي بينسجهم أو من اللي بيغزلهم، وجبنا له قطعة صوف وقطعة قطن وقطعة إيه حرير، مواد خام إيه مختلفة، وقلنا لهم كل واحد يغزل حتة وينسجها ونشوف مين اللي إيه اللي نسجه احسن. نقول له لا، اللي نسجه صوف هيبقى خشن، واللي نسجه قطن هيبقى مكلكع، واللي نسجه حرير هيبقى ايه. نعم ما نقدرش نحكم، انما ان كنت عايز تشوف العبقريه هات صنف ايه واحد، اديهم كلهم ايه صوف، واوديهم كلهم ايه، تبقى الصنعه تتبين. انما لما تجيب لده حاجه ولده حاجه ولده حاجه ما تجيش التميز في الصنعه. فلو ان القران جاء بغير حروف العرب وبغير كلمات العرب لقالوا لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات كنا جبنا احسن ايه من. لا يا اخويا، اهو من جنس ما تقولون، ادي الحروف إيه؟ وادي الكلمات هي هي، هاتوا بقى ذا الايه، يبقى هاتوا زيها. ذلك ما تحوم حوله العقول لتعرف شيء من الإناثات. ليه؟ لأننا ما عندناش ملكة عربية. إنما اللي عنده ملكة عربية سمعها وقبلها وخد منها ليه؟ خد منها اللي هو إيه؟ اللي هو عايزه. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك دي إشارة، احنا عارفين إن فيه الإشارة وفيه الخطاب. الناس بتخلط بين الخطاب وبين الإشارة. الإشارة هي اللي بتشير إليها لشيء، هذا ذا ذا بتشير إليه. فإن كان أنثى بنقول إيه، ذي هذه أو تي، ده نقول له ذا، وده نقول له إيه في المؤنث نقول إيه تي، نقول هذا القلم جميل وتلك الدوات جميلة. يبقى بتشير هنا لإيه، لمذكر، وبتشير هنا لإيه، لمؤنث. يبقى دي الإشارة. الكاف بقى دي مش من ضمن الإشارة، الكاف دي حرف للخطاب، حرف لإيه؟ خطاب. يبقى فيه إشارة وفيه إيه؟ خطاب. تبقى تي للآيات وهي مؤنثة، خلاص؟ يبقى إشارة إلى إيه؟ تي للآيات وهي مؤنثة. والكاف في الكهكة، ده للمخاطب لأنه واحد يقول له الله يقول الرسول تلك الآيات يا محمد. يبقى الكاف لمين؟ خطاب من الله. لما يكون المخاطب واحد والإشارة الواحد مفهومة ايه؟ أخاطب واحد أقول له ذلك القلم جميل، مش كده؟ طب إن كنت بخاطب واحدة والمشار إليه مذكر أقول لها إيه ذلك، طبعا أشير إلى مؤنث، تلك الدوات جميلة. وإذا خطبت أنثى أقول تلك. يبقى فيه فرق بين الإشارة وبين إيه، وعلى ضوء الفوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن. فذانك برهانان من ربك. ذاني إشارة لإيه؟ لشيئين اثنين، للعصا ولإيه؟ وأدخل يدك في إيه؟ ذاني أدي إيه؟ خلاص؟ على الأول. ذلكما مما علمني ربي. ذلكما ده بيقول سيدنا يوسف قالها لمين؟ قالها للسجينين اللي وياه، يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب اثنين. إنما بيشير إلى إيه؟ إلى التأويل. التأويل ذلك وذلكما. لما سيدنا يوسف جابت امرأة العزيز النسوان وأعطت كل واحدة مننا سكين وقالت ايه اخرج عليهم، فلما رأينه، هو مفرد ولا لا ومذكر، وهم ايه جماعة مؤنث، يبقى فيه خطاب لجماعة المؤنث والخطاب للايه للمؤنث وإشارته الى مين، الى المذكر. قال ايه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ذا اللي هو مين؟ يوسف. ذلكن خطاب لمين؟ للنسوة. ولما يخاطب القرآن جماعة ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. إذن ففيه فرق بين الإشارة وبين الآية. عندنا ألف لام راء تي، هذه إشارة. إشارة لمين؟ للآيات. الآيات مؤنثة، والمخاطب الأول بالتكليف من؟ رسول الله. تلك آيات جمع آية. تقدم زمان وقلنا إن الآيات هي الأمور العجيبة، الأمور اللي لما تسمع تقولك ده شيء، آية في الحسن، دي آية في الجمال، دي آية في الفن، دي آية في الروعة. الله، أكن الآية معناها إن شيء إيه؟ شيء معجب، شيء بلغ من الحسن ومن الجمال شيء، تقول ده على آية دي. يبقى الآيات تطلق إطلاقات متعددة. الآيات إما أن تكون المعجزات التي أمد الله بها رسله ليثبت صدقهم، مهما جئتنا به من آية لتسحرنا بها وقد تطلق الآيات على الآيات العجيبة في الكون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا ابن مريم أمه إيه الله، يبقى الآية شيء كوني، يبقى الآية مرة تطلق على المعجزة التي جاء بها الرسل لتثبت صدقهم في البلاغ عن الله، ومرة تيجي لعجائب الكون، تبقى دي آيات كونية ودي كآيات إيه إعجازية. وقد تكون آيات قرآنية، شيء عجيب من القرآن. يبقى إذن ثلاث أشياء تطلق عليها الآيات: آيات الكونية للنظر والاعتبار، أدي واحدة، آيات إعجازية لصدق الرسول في البلاغ عن الله، آيات قرآنية عشان تحمل الأحكام والتحدي. هنا بقى تلك المراد بها إيه؟ قال لك ما قال الكتاب، تلك آيات الإيه الكتاب، يبقى الآيات الإيه القرآنية. وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية وخالق المعجزات وهو بنفسه منزل القرآن، تبقى لا تعارض بين آيات وآيات وآيات، لأن مصدرها كله إيه؟ مصدرها كله واحد. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. كلمة حكيم يعني الذي يضع الشيء إيه في موضعه الدقيق بحكمة. ليه؟ عشان ما ينظرش إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما يأتي به من مضرة، يبقى مش حكمة، لأن الشيء قد تصل إليه يقول لك ده يخلصني من الشيء الفلاني، صحيح يخلصك من الشيء الفلاني، إنما قد يؤدي إلى شيء أضر من الشيء الفلاني. ولذلك أدي سبب تكون الدواء من عقاقير مختلفة. العقار اللي احنا بنجيبه اللي بيجيبه الطبيب هو ده ضد الداء، لكنه إن شفى هذا يعمل إيه؟ آثار جانبية في شيء آخر. يوم الطبيب الحاذق يقول لك نديله معادل. ولذلك ساعة ما تشوف بقى أدوية كتير اعرف إن الطبيب عمال بيعمل احتياطات. عمال بيعمل إيه؟ تبقى دي حكمة في إنه بيعمل احتياطات، ما ياخدش الشيء الإيه؟ النافع ويمكن يجي منه شيء ضار. إحنا قلنا زمان إن أول الحشرات مهددت الزروع واخترعوا البتاع ده اللي بيسموه الديديتي، يا سلام أول ما اخترعوا الديديتي خلاص لا توجد. اللي اخترعوا الديديتي وافتخروا بيه على العالم هم بيعملوا عقوبة على من يستعمله الآن، لأنه عمل عن غير إيه؟ عن غير حكمة. انتكدت منه ظاهر النفع إنما جوانب الضرر التفتوا لا إيه؟ سمم الحيوانات وسمم الزروع وسمم مش عارف ايه وسمم ايه، يبقى انت ما عملتهاش بايه؟ يبقى الحكمة انك انت ايه تضع الشيء في موضعه ليعطيك فائدة لا تخلف ضررا فيما بعد. ادي الايه ادي الحكمة. وما دام ربنا عامل لنا المنهج في الكتاب يبقى المنهج ده صالح ليقود حياتنا ولا لا؟ يبقى ان خدناه يبقى ما يجيش منه ايه لا كل نفع، ما يجيش منه ايه. احنا ضربنا المثل وقلنا خدناها في المعطيات. الله خلق لنا الحيوانات ليه؟ ناخد من لبنها مش كده، وناخد من اصوافه، وناخد من جلودها، وناكل من لحمها مش كده. قال الاول وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الاول، خلاص تبقى هتريحكم. ايوه بتريحكم. طيب ما دام هتحمل، اذا لو الانسان اخترع حاجه تحمل لنا المشقات دي وتبلغنا مش عارف ايه بدون تعب، يبقى مصلحة ولا مش مصلحة؟ قام قال لك صحيح، كنا نحمل الحمار او البغل اردب واحد من القمح هو طاقته كده، لكن لما جبنا عجلة وخلناه يجر ايه بقى يشيل عليها ايه 20 اردب، يبقى يسر ولا ما يسرش؟ قال الاول طب هنعمل اوتومبيل بقى، لما نعمل اوتومبيل يبقى يسر ولا هيشتغل قد ايه؟ نقول له انت نظرت الى ما يحمله لك والى ما يوفر عليك من التعب والمشقة، انما نسيت شيئا وهو ما يحدثه عادمه من الفساد في الكون. شوف الجو بقى والتلويث اللي هيحصل مش عارف من البتاع اللي بتحرق، لكن ربنا خلى لك الحمار يشتل لك وعادمه يفيدك خصوبة في الأرض. يبقى أنت عملت دي بلا حكمة ولا كان يجب أنك لما عملت عشان تيسر لي النقل على العجلة تشوف أنت لما هتدي لها وقود إيه الضرر اللي ينشأ من الوقود، وقبل ما تعمل دي لازم تفكر تمنع الإيه، تمنع الضرر. يبقى ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه المفيد فائدة دائمة لا يأتي بعدها إيه، لا يأتي بعدها ضرر. لكن الحكيم دي وصف للعاقل، والكتاب هو اللي يبقى حكيم، ولا يعني معناه الكتاب الحكيم ذو الحكمة الصادرة من مين، او الكتاب الذي انزله الرب الايه الحكيم. كلمة حكيم دي بيسمى وزنها فعيل زي كريم، ام قال لك هي فعيل دي زي رحيم. طب وقتيل، رحيم والقتيل ايه دي فعيل ودي ايه الاثنين، لكن رحيم إيه؟ يعني يرحم ايه غيره، يبقى هو بمعنى ايه راحم. طب وقتيل بمعنى قاتل ولا بمعنى مقتول؟ يبقى فعيل مره تاتي بمعنى ايه فاعل وتاتي بمعنى ايه، والقرائن هي التي ايه تبين. طب حكيم دي من اي النوع؟ نشوف كده ان ثبت الامر فيها اللي يبقى المحكم يبقى ايه محكم، فانه صدر بالبين. طب وان خليت الوصف له بمعنى فاعل يبقى حاكم، حكيم بمعنى ايه حاكم. طب ما هو الحاكم؟ هو الذي يحكم في قضايا ليبين وجه الحق فيها، وقضايا الايمان قمه عقيده يحكم فيها القران لا اله الا الله. اللي يعمل غير كده يبقى ظالم، ولذلك قال إن الشرك لظلم. يبقى لما يجي القرآن يحكم القضية يبقى حاكم فاصل ولا مش فاصل؟ يبقى حاكم فاصل. يبقى القرآن جاي إيه؟ إن قلت محكم إن ثبت على من الله، ولا حاكم بمعنى فاعل، حكيم يعني حاكم، حاكم في إيه؟ شوف هيحكم بإيه؟ يحكم في قمة العقيدة لأنه لا إيه؟ لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله دي شهادة ذات لذات، وشهادة مشهد من الملائكة، وشهادة أدلة من الخلق. شهد الله أنه إيه والإيه وأولو الإيه. يبقى ساعة القرآن ما يفصل في هذه القضية يبقى حكم فيها حكما إيه عدلا بين وجه الحق في قمة الإيه في العقائد أدوى. أو حاكم في الأفعال، هذا حلال وذلك ايه، وضع حدا فاصلا في الاحكام بين الحلال وبين الايه، حاكم في الاخلاق. اذن حاكم يعني معنى ايه؟ يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الايه المعسكرات، معسكر كده ومعسكر كده، يقوم يبين وجه الايه الحق ده. والى لقاء اخر ان شاء الله.